والاستاذ برضه بيعمل العالم رقم 2 جنبك الاستاذ رقم ولا رقم 4 كده يعني. افرض انت غنمك ابلك او غنمك راحت افسدت في ارض القوم ونعرف من النقطه دي من الذي افسد من افسد نتيجه كل مشاكل العرب يسمون بهائمهم وشيئهم معهم الابل الخاصه منهم من جعل حرف الاس كده منهم من جعل يعني اي اي وصف انه يطير الشعر كون ده يطير الشعر يجعل جلد وطن يعني صوت الوبر الابل ويحط عليه المكوى الشعر الوطن فيبقى خلاص كانوا الاول كانوا بيختموا الناس المساجين عفوا الله اياكم اصحاب الاجرار وما الى ذلك الاول فلهم وسم الى الكلب معروف اذا اقبل في اي مكان يعرف ان ده مسجل خطر وهذا معروف في بعض الدول ان انا في بلاد يمن احيانا قالوا مش حطوها هنا مستخبيه لا في جبينه عشان اذا اقبل في اي مكان يعرفون يقول لك ده لا يجوز تنكيل لا يجوز تشوي الخلق بس انت عارف لما يجي بقى يقول لك ده اصله ايه عنده حاسه معروف خمسه فرق يعني طلاب مش عارف ويتنطق يعمل عمليه بقى ده موضوع ثاني تبقى هو نفس الموضوع الحكومات دي الغاشمة لا تعرف هذا معمول به في بلاد الشيوعية حتى مأخوذ من الشيوعية بلاد روسيا وما إلى نعم الذي قد وسم بالبناء للمفعول وألف الإطلاق أي علمه ضعفا بالضم والفتح منصوب من نزع القافية أي بضعف يعني أنه عرف ووسم بالضعف نعم يعني أنه شهر بكونه ضعيفا لأجل سوء الحفظ من راويه الصدوق فإذا جاء من وجه آخر جار ضعفه وعلمنا بأن به أنه قد حفظ يصير حسنا لغيره نعم ولم يختل ضعفه والمقصود الضعف الذي ينجبر وليس الضعف الشديد نعم فصار الحديث حسنا لغيره كحديث الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني خزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك من علين قالت نعم فأجاز قال الترمذي الذي عرف أن هذا الحديث ضعيف وعند الترمذي والذي عرف أنه ضعيف نعم. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرة فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيء والترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح والتحسين نعم لمجيئه من وجه من غير وجه أي وسم بضعفه لأجل إرسال أي كان ضعفه لوجود إرسال في سنده فإذا جاء من وجه آخر فإنه يدول ضعفه ويكون حسنا لغيره وسيأتي مثاله في بحث المرسل أو كان ضعفه لأجل تدليس من راويه مثاله ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب فهشيم موصوف بالتدليس لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه أو ضعف لأجل جهالة رجال الإسناد كما زاده الحافظ أمر الجهالة فيه تفصيل رجول العين بارك الله فيكم لا يصلح الشواهد المتابعات إلا إذا كثرت الطرق بحيث يطمئن الباحث في نفسه أن هذا الحديث له أصل أما مجهول الحال فيصلح في الشهاده المتابعين المسطور يصلح في الشهاده المتابعين معنى يا إخوان فالجهالة فيها تفصيل